الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه الآيات الثلاث الكريمة من سورة الأنعام جاءت بعد قوله جل وعلا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إن ربي قل إني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما. قل يأمر الله جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يقول للناس قاطبة ولأهل مكة خاصة الذين يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار أو يعبدون النجوم أو يعبدون الملائكة ويزعمون أنهم على دين إبراهيم، قل لهم إنني هداني ربي، هداني دلني وأرشدني ووفقني وألهمني. فالهداية لها معنيان، هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والإلهام، وكلاهما جاءتا في القرآن. هداية الدلالة والإرشاد هذه لله تبارك وتعالى ولرسله ولأنبيائه وللدعاة إلى سبيل الله جل وعلا من هذه الأمة، وهداية التوفيق والإلهام هذه لا يملكها إلا الله تبارك وتعالى، هو الذي يوفق من شاء ويحرم من شاء. وكلا الهدايتين جاءتا في القرآن، أثبت الله جل وعلا إحداهما لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ونفى الأخرى عنه صلى الله عليه وسلم، وذلك أنها خاصة بالله تبارك وتعالى. يقول جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ويقول جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فقد يقول قائل لما أثبت الهداية له في الأولى ونفاها عنه في الثانية؟ نقول نعم، أثبتها له في الأولى بمعنى الدلالة والإرشاد، فهو يدعو ويرشد ويوضح للناس الطريق الموصل إلى الله جل وعلا، هداية دلالة وإرشاد. والمنفية عنه صلى الله عليه وسلم هي هداية التوفيق والإلهام، فهو لا يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يوفق عبدا من عباد الله لعبادة الله وحده، ما استطاع عليه الصلاة والسلام أن يوفق عمه أبا طالب، حرص كل الحرص على هداية عمه أبي طالب وأخلص له الدعوة والترغيب وخوفه وبين له بيانا واضحا جليا، فأبى إلا أن يموت على ملة عبد المطلب، يعني ملة الشرك والكفر وعبادة الأوثان. فالهداية نوعان: هداية دلالة وإرشاد، وكل واحد منا يبصر ويوضح ويبين لمن دونه سلوك الصراط المستقيم، ولا يستطيع أحد منا أن يهدي ابنه أو أباه أو أي عزيز عليه هداية توفيق وإلهام، وإنما يدعو له، فإن شاء الله جل وعلا هداه وأرشده ودله ووفقه، وإن شاء جل وعلا حرمه. قل إنني هداني ربي، إثبات الربوبية لله جل وعلا، فهو الرب وهو الخالق وهو رب العالمين جل وعلا، المربيهم بالنعم والخيرات وتولي أمورهم، فهو متوليهم من قبل أن يكونوا شيئا حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، والعياذ بالله من النار. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، إلى صراط، الصراط هو الطريق، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. المنعم عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وحسن أولئك رفيقا. اهدنا الصراط المستقيم، هداني ربي إلى صراط مستقيم لا اعوجاج فيه، وقد مثله النبي صلى الله عليه وسلم بأن خط خطا في الأرض معتدل مستقيم، قال هذا صراط الله، وخط خطوطا على يمينه وعلى شماله من دخلها هلك، وطرق الغواية والضلالة كثيرة، وصراط الله واحد. الصراط المستقيم صراط الله واحد، ما كان عليه أهل السنة والجماعة، ما وضحه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ومسكهم طرفه، فمن استمر عليه وصل إلى الله وإلى رضوانه والجنة، ومن تركه وحاد عنه يمينا أو شمالا فالطرق المعوجة كثيرة، طريق البدعة، طريق الشك، طريق الشهوة، طريق الفجور، طريق أكل الأموال بالباطل، طرق كثيرة كلها معوجة وخطرة على العبد خطرا عظيما. إلى صراط مستقيم، ما هذا الصراط المستقيم؟ دينا قيما، دينا قيما ودينا قيما، قراءتان سبعيتان، دينا قيما بكسر القاف والتخفيف قيما، وقراءة أخرى سبعية قيما بفتح القاف وتشديد الياء قيما، يعني مستقيم على دينا مستقيم لا اعوجاج فيه، ولا أغلال ولا آثار ولا أشياء معجزة أو مرهقة أو ما يدركها الإنسان، وإنما جاءت موافقة للفطرة والعقل. فكما قال العربي: والله ما أمر الإسلام بشيء وقلت ليته نهى عنه، ولا نهى عن شيء وقلت ليته أمر به. يعني أن دين الإسلام يأمر بالخيرات ويأمر بالمعروف وينهى عن الشر، يأمر بالأعمال الحسنة، يأمر بالبر وصلة الرحم، يأمر بالإحسان، يأمر بعبادة الله وحده، يأمر بنبذ الشرك، بنبذ القبائح والفجور والزنا والسرقة والبدع المخالفة لشرع الله، ينهى عن الرذائل، ويأمر بجميع الفضائل والحمد لله. دينا قيما، دينا قيما مستقيما لا اعوجاج فيه، وهو سهل والحمد لله. من وفقه الله جل وعلا للأخذ به ما فيه أشياء خفية أو معجزة أو مرهقة، وإنما هي أمور واضحة في طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والإحسان. دينا قيما ملة إبراهيم، ملة طريقة، طريقة إبراهيم، دين إبراهيم عليه السلام، الحنيفية السمحة، ملة إبراهيم. قد يقول قائل: ألم تقولوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم؟ نقول: نعم، ولا شك في هذا. يقول: لما تقولون إن محمدا سلك ملة إبراهيم؟ ملة إبراهيم عليه السلام هي ملة التوحيد والإخلاص، وهو أبو الأنبياء بعده، وهي شريعة كاملة، وكملها الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. فمحمد صلى الله عليه وسلم على ملة إبراهيم، لكنها ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أساسها ملة إبراهيم، وتفاريعها وأوامرها ونواهيها مكملة لمحمد صلى الله عليه وسلم أكثر من تكميلها لإبراهيم عليه السلام. وقد يأتي الملحق أفضل من الملحق به، وإن كان قيل مثله مثلا، كما نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. يعني كأننا نطلب لمحمد مثل إبراهيم. أليس محمد أفضل من إبراهيم؟ نقول: بلى، ومحمد صلى الله عليه وسلم يعطى أكثر من إبراهيم، فلما نطلب له مثل إبراهيم؟ وجه العلماء رحمهم الله ذلك، قالوا: إذا قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إبراهيم وآل إبراهيم من هم؟ هم الأنبياء والمؤمنون من إبراهيم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم من آل إبراهيم، كلهم من آل إبراهيم، من إبراهيم إلى محمد عليهم الصلاة والسلام كلهم من آل إبراهيم. فإذا قلنا اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، يعني كأننا نطلب لمحمد صلى الله عليه وسلم مثل ما لإبراهيم ومثل ما لإسماعيل وإسحاق ومثل ما للأنبياء بعده ومثل ما لمحمد، يكون كله لمحمد صلى الله عليه وسلم. فلا يدل قوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم أننا نطلب لمحمد مثل إبراهيم، يعني أن يلحق به ليس الأمر كذلك، بل محمد أفضل من إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، لكن نطلب لمحمد صلى الله عليه وسلم مثل ما للأنبياء كلهم من إبراهيم إلى محمد، كله نطلبه لمحمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد، فيعطى آل محمد ما يستحقون، ويبقى الخير العظيم لمحمد صلى الله عليه وسلم لا يساويه فيه نبي ولا رسول من الرسل عليهم الصلاة والسلام. فكذلك هنا ملة إبراهيم الأصل هي ملة إبراهيم، وكملها الله جل وعلا وميزها لمحمد صلى الله عليه وسلم، فكانت لمحمد صلى الله عليه وسلم أكمل مما هي لإبراهيم. ملة إبراهيم حنيفا، الحنيف ويقال أحنف، فيه ميلان في قدمه، فيه ميل، أحنف وحنف وحنيف مائل، مائل عن الشرك وأهله، مبعد عنهم عليه الصلاة والسلام، ومستقيم على توحيد الله جل وعلا. ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام من المشركين ولا يميل إليهم، ولا هم منه ولا هو منهم عليه الصلاة والسلام، كما قال الله جل وعلا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وإبراهيم عليه السلام استجاب الله له دعوته في قوله تعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، كما سمعنا من إمامنا في صلاة المغرب: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. جمع الله اليهود والنصارى والمشركين والحنيفية والمسلمين على محبة إبراهيم، فكلهم يحبون إبراهيم وكلهم ينتسبون إليه، لكن منهم الصادق ومنهم الكاذب. اليهودية يقولون: نحن على ملة إبراهيم، نقول: كذبتم. النصرانية يقولون: نحن على ملة إبراهيم، نقول: كذبتم. مشرك العرب يزعمون أنهم على ملة إبراهيم وكذبوا، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي على ملة إبراهيم ومن سار على سبيله عليه الصلاة والسلام. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، برأه الله جل وعلا من اليهود ومن النصارى ومن المشركين، وأثبت له الحنيفية السمحة، ولكن كان حنيفا مسلما عليه الصلاة والسلام. وما كان من المشركين، فهو بريء من الشرك وأهله، وقال عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يسأل الله جل وعلا أن يبعده وبنيه عن عبادة الأصنام. يقول بعض السلف: من يأمن الشرك على نفسه بعد سؤال إبراهيم عليه السلام أن يجنبه الله الشرك؟ إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء يسأل ربه جل وعلا أن يجنبه طريق الشرك، يخاف على نفسه الشرك. وما كان من المشركين، يعني ليس من هؤلاء ولا من هؤلاء، وإنما كان حنيفا مسلما. فمن أراد ملة إبراهيم فليتمسك بالحنيفية السمحة، شرعة محمد صلى الله عليه وسلم. اقرأ. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى آمرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين أن يخبر بما أنعم بما عليه الصلاة والسلام سيد المرسلين وسيد ولد آدم وأفضل من إبراهيم وأفضل من آدم وأفضل من موسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهو سيد المرسلين وله المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون، وذلك أن الناس في العرصات القيامة يفزعون إلى الأنبياء من يشفع لهم عند ربهم ليريحهم من الموقف، فيذهبون إلى آدم فيعتذر، فيذهبون إلى نوح فيعتذر، فيذهبون إلى إبراهيم فيعتذر، فيذهبون إلى موسى فيعتذر، فيذهبون إلى عيسى فيعتذر، فيذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها أنا لها. وقال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ما كان يفتخر وإنما إظهارا لنعمة الله جل وعلا عليه. قد يقول قائل لما يمدح نفسه بهذا، ألم يكن مذموما من المرء أن يمدح نفسه؟ نقول بلى، غير المصطفى صلى الله عليه وسلم، أما المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو لو لم يمدح نفسه بما أعطاه الله من أين ندري؟ ما ندري عن شيء إلا عن طريقه عليه الصلاة والسلام، فهو يخبرنا بما فضله الله جل وعلا به، يخبرنا صلى الله عليه وسلم بما فضله الله جل وعلا به وأمره بقوله وأما بنعمة ربك فحدث، وهو بعيد عن الفخر والخيلاء عليه الصلاة والسلام، وإنما إخبارا بنعمة الله جل وعلا عليه. يقول رحمه الله تعالى يقول تعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين أن يخبر بما أنعم به عليه من الهداية إلى صراطه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف، دينا قيما أي قائما ثابتا، ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، كقوله سبحانه وتعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، يعني ما أحد يرغب عن ملة إبراهيم إلا إنسان سفيه، وإلا يقال له هذه الملة الصحيحة، هذه الملة السمحة، هذه الملة الواضحة الموافقة للعقول، فيرغب عنها إلا سفيه، وإلا لو كان عاقل لفرح بها وسر وأخذ بها. وقوله وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. وقوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. أمة الجماعة من الناس، فهو عليه الصلاة والسلام إبراهيم بمثابة جماعة من الناس، لأنه في وقته ما كان على الحق سواه، وهدى الله به من شاء من عباده كساره وأبنائه عليهم الصلاة والسلام، لكنه كان وحده على الحق فقط، فجعله وسماه الله أمة والناس كلهم على الضلال، ولهذا لما عزموا على إحراقه من أراد أن يتقرب إلى النمرود أتى بحطب لإحراق إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فجاء الفرج من الله جل وعلا لا من جبريل ولا من غيره، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، هذه النار التي تحرق الطير في الجو إذا مر بها على بعد وارتفاع طويل احترق وسقط في النار الطير، وهم ما استطاعوا أن يقربوا منها من شدة حرارتها، وإنما رفعوه بالمنجنيق ورموه يريدون رميه في النار، ما يستطيعون أن يقربوا منها، فجاء الفرج من الله جل وعلا بقوله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وهو الذي لم يجأر إلى أحد من الملائكة عليهم الصلاة والسلام، لأن الملائكة ضجت إلى ربها لما رفع في المنجنيق يريدون رميه في النار، فقال جل وعلا كما جاء في الأثر: إن طلب منكم المدد فأمدوه. ويقال أن جبريل عليه السلام اعترض له في الهوى وقال له: ألك حاجة؟ يرمى في النار، ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فبلى، ما لي غنى عن ربي جل وعلا، أما أنت لا، ما أريد منك شيء. والواحد منا لو يجد فراش يمكن يساعده أو شيء بدأ يترجاه ويطلب منه افزع لي وسوي لي وعمل لي. جبريل عليه السلام الذي اقتلع قرى قوم لوط بطرف جناحه يستطيع، قال: أما إليك فلا، يستطيع أن ينقذه من النار عليه الصلاة والسلام، لكن قال: لا، أنا بمرأة من ربي جل وعلا ويراني. فجاء الفرج من الله جل وعلا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. جاء في الأثر أنه لو لم يقل وسلاما لمات من شدة بردها، من برودة النار، ما أحرقت إلا القيد المقيد فيه بيديه ورجليه، أحرقته فانطلق عليه الصلاة والسلام. نعم. وقوله سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وليس يلزمه من كونه صلى الله عليه وسلم أمر باتباع ملة إبراهيم الحنيفية أن يكون إبراهيم أكمل منه فيها، أن يكون إبراهيم أكمل منه فيها، لأن إبراهيم ليس أكمل، وإنما أصلها الحنيفية ملة إبراهيم، فكملت لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه السلام قام بها قياما عظيما وأكملت له إكمالا تاما لم يسبقه أحد إلى هذا الكمال، ولهذا كان خاتم الأنبياء وسيد ولد آدم على الإطلاق، وصاحب المقام المحمود الذي يرغب إليه الخلق حتى الخليل عليه السلام. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: أصبحنا على ملة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال يقوله صلى الله عليه وسلم في الصباح ويقوله في المساء، يقول في الصباح أصبحنا ويقول في المساء أمسينا عليه الصلاة والسلام. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله تعالى؟ قال: الحنيفية السمحة. الحنيفية السمحة التي هي ملة إبراهيم ودين محمد صلى الله عليه وسلم يا أحب، لأن بعض الديانات الله جل وعلا شرعها لكن أهلها شقوا على أنفسهم فشق الله عليهم، تأنتوا فشق الله عليهم. اليهودية والنصرانية فيها أغلال وآثار وأمور عظيمة فرضت عليهم عقوبة لهم. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله: قد فعلت، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.